بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 11 من حلقات مقرر القواعد الفقهية المقرر دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عددا من القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، حيث إنه في الحلقة الماضية كان حديثنا عن القواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة، وقد وقفنا على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتناول في هذه الحلقة القواعد الآتية: القاعدة الأولى، الأصل في الأبضاع التحريم. القاعدة الثانية، لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. القاعدة الثالثة، لا عبرة بالتوهم. القاعدة الرابعة، لا عبرة بالظن البين خطأه. نبدأ بالقاعدة الأولى من هذه القواعد، وهي قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم. إذن القاعدة الأولى من قواعد هذه الحلقة قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، وهي إحدى القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة فيها بعض المفردات التي تحتاج إلى وقوف، فالأصل بمعنى القاعدة المستمرة كما سبق معنا. لفظ الأبضاع هنا جمع بضع وهو الفرج، فالأبضاع هي الفروج، وهذا اللفظ كناية عن الاستمتاع بالنساء، كناية عن الاستمتاع بالنساء، فهذا هو المقصود في هذه اللفظة في هذه القاعدة. فالأصل في ذلك هو التحريم، فلا يباح إلا بالطرق الشرعية المرعية في ذلك. هذه القاعدة قد دل عليها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة القرآن قوله عز وجل في مدح المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن أبان الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الإباحة إنما تكون بالزواج أو بملك اليمين، وما عدا ذلك فإن الدخول فيه يكون من العدوان، والعدوان لا شك أنه محرم ولا يجوز. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، في هذه الحالة فإنهم غير ملومين، أما ما عداها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فدل ذلك على أن الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يحل منها إلا ما كان عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين. أيضا من الأدلة الدالة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا الحديث أيضا فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة، والأمر يقتضي الوجوب إلا من ما استثني، وهي الزوجة وملك اليمين. فدل ذلك على أن الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يحل منها إلا ما أحله الله عز وجل بأحد هذين الطريقين، طريق الزواج أو طريق ملك اليمين. فإذا القاعدة تنص على أن الأبضاع والاستمتاع بالنساء الأصل فيه التحريم، وأنه لا يجوز منه إلا ما كان بطريق شرعي في أحد الطريقين السابقين. بعض الفروع المندرجة، ونذكر الآن بعض الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة، فمن فروعها: لو اشتبهت امرأة محرمة على رجل بنساء قرية محصورات، العدد محصور، واشتبهت معهن امرأة محرمة على هذا الرجل الذي يريد النكاح ولا يعرف عينها، فإنه لا يجوز له أن يجتهد لينكح إحدى نساء هذه القرية، لأنه قد يقع على المحرم التي لا تجوز له، وبالتالي يعني يحرم عليه ذلك، لأن الأصل في الأبضاع التحريم كما تنص القاعدة. إذا لو اشتبهت محرمه بنساء قرية محصورات معدودات ليست كثيرات، فبالتالي لا يجوز له أن يجتهد لينكح إحدى هذه النساء، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، ويعني الحرمة متيقنة فلا ينتقل عنها يعني بواسطة الشك أنه قد يقع على غيرها، فبالتالي لا يجوز له أن يجتهد في هذا الأمر ما دام أن العدد محصور، لأن وقوعه على محرمه أمر يعني قريب وربما يقع. ولذلك من باب صيانة الأعراض وصيانة هذه الأمور لا يجوز له أن يجتهد، وبالتالي ينكح من هؤلاء النساء المحصورات. وهذا في الحقيقة قد يقع يعني في الحروب وفي يعني بعض الأمور كالمجاعات، ربما تنتقل بعض الصغيرات من بلدها إلى بلد آخر، قرية محصورة، وتنمو وتترعرع، ويعرف مثلا أحد أقاربها أنها ذهبت إلى تلك القرية، ولكنها بعدما شبت وكبرت واختلطت مع نساء القرية لم يستطع التعرف عليها ولم يستطع تمييزها من غيرها، فبالتالي لكونها أيضا مع نساء أخريات جئنا إلى هذه القرية، فبالتالي يعني قد يقع هذا الأمر، وإن كان يعني قد يكون بعيدا، لكن الصورة ممكن أن توجد وممكن أن تقع على أرض الواقع. ولذلك إذا تصور مثل هذا الأمر فلا يجوز أن يجتهد في مثل هذه الحالة. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو أن رجلا طلق إحدى نسائه بعينها، طلق إحدى نسائه له أكثر من زوجة وطلق إحداهن بعينها ثم نسيها لا يدري أيتهن المطلقة، فهنا أيضا لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى في تعيين المطلقة، لأن القاعدة أو لأن حرمة الأبضاع متيقنة لكونها الأصل، وقد حصل الشك هنا في إباحة إحدى زوجاته، وبالتالي لا بد أن يسلك المسلك الشرعي الذي يميز فيه هذه المطلقة، إما أن يحاول أن يتذكرها إذا استطاع ذلك، فإن انغلق أمامه الباب ولم يستطع فيمكن أن يتخذ طريق القرعة لتمييز المطلقة. المهم الاجتهاد الذي يعني يأتي من نفسه بدون سبل شرعية وبدون طرق شرعية لا يجوز له أن يفعله، لأن الأصل هو الحرمة كما تنص القاعدة، الأصل في الأبضاع التحريم. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، طبعا هذه القاعدة من قواعد اليقين لا يزول بالشك، ولذلك لا بد أن يكون معنى القاعدة الكبرى موجود في هذه القاعدة، فأيضا هذه القاعدة تنص على أن الأصل في الأبضاع التحريم، فاليقين في الأبضاع أنها محرمة، ولأنه لا يباح منها إلا بأحد الطريقين السابقين اللذين تكلمنا عنهما، وطريق الزواج وملك اليمين، وبالتالي ما عدا ذلك فهو محرم. إذن الأصل هو التحريم وهو المتيقن، فلا يباح إلا ما كان بأحد هذين الطريقين، ولذلك الأصل هو الحرمة وهو اليقين. فالقاعدة أيضا تقول الأصل في الأبضاع التحريم من باب الأخذ باليقين، والإباحة هي المشكوك فيها فلا يؤخذ بها، كما تنص القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه القاعدة أيضا فيها إعمال لجانب اليقين وترك لجانب الشك، كما تنص القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، لأن تحريم الأبضاع متيقن وإباحتها مشكوك فيها، فلا يصار إلى الإباحة إلا بالطرق الشرعية المعروفة المحددة، وإذا شك في ذلك فتبقى التحريم على ما هو عليه أخذا وعملا باليقين، كما تنص القاعدة الكبرى. بعد هذه القاعدة ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي أيضا من القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. هذه القاعدة مكونة من شقين، الشق الأول لا ينسب إلى ساكت قول، والشق الثاني ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. الشق الأول هو الأصل، هو الأصل يعني في الحالة في جل الحالات، وأنه لا ينسب إلى ساكت قول، وهذا هو الأصل، وأن الساكت لا ينسب إليه قول، ما دام أنه ساكت ولم يتكلم فالأصل أنه لم يقل شيئا ولم يتكلم بشيء، فلا ينسب إليه يعني أي شيء ما دام أنه ساكت في المسألة المطروحة، فلا ينسب إليه رأي فيها. لكن الحالة الثانية أو الشق الثاني، إذا كان السكوت في معرض الحاجة إلى البيان وفي وقت نحتاج إلى أن يتكلم، لا بد أن يتكلم، ومع ذلك سكت، فإنه في هذه الحالة يجعل سكوته بمثابة الرضا، وهذا ما يعبر عنه الشق الثاني من القاعدة. ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وهذا الشق في الحقيقة ليس هو الأصل، وإنما حالاته وفروعه معدودة محدودة، ليست كثيرة. أما الأول ففروعه لا تنحصر، وهي الأصل وهي الشيء الكثير. إذن القاعدة كما قلنا مكونة من هذين الشقين، وقد دل على هذه القاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يطلب أمرها وتسأل وتصرح بالقبول. لا تنكح الأيم، وهي المرأة الكبيرة، حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. فقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين المرأة الكبيرة والبكر الصغيرة، فجعل الأولى لا بد من تصريحها، لأنه لا ينسب إلى الساكت قول، وهذا دليل للشق الأول من القاعدة، دليل للشق الأول من القاعدة في قضية المرأة الكبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعني لها الخيرة من أمرها، ولا بد أن تصرح ويعني توافق على أمر الزواج بتصريحها واستئمارها في هذا الجانب، بينما البكر بحكم أنها تستحي من هذا الأمر وقد يعني لا تصرح بذلك حياء، فجعل سكوتها بمثابة بيانها، وهذا يعني دليل للشق الثاني من القاعدة، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. إذن الحديث دل على شقي القاعدة فيما يتعلق بالمرأة الكبيرة والثيب يكون دليلا للشق الأول، وما يتعلق بالبكر الصغيرة يكون دليلا للشق الثاني، وهو يعني ما يتعلق بما يكون فيه حاجة إلى البيان ومع ذلك يسكت، إما لحياء أو لأي أمر من الأمور التي سيأتي يعني بيان شيء منها في الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة. هذه القاعدة كما قلنا قبل قليل مكونة من شقين، ولذلك هي بحاجة إلى أن يمثل على شقيها معا. فأولا أمثلة الشق الأول، وهو قضية أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، وهذا فروعه كثيرة لا تنحصر، وهو الأصل في القاعدة كما قلنا. فمن أمثلته: لو أن شخصا باع مال شخص آخر أو أتلفه وصاحب المال يشاهد وهو ساكت، يعني شخص يبيع مالك أو يتلفه وأنت ساكت، هل سكوته دليل الرضا ودليل الموافقة؟ طبعا لا، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، فإذن فسكوته لا يعد إذنا بالبيع ولا إذنا بالإتلاف، وذلك لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، وبناء على ذلك فإنه يبطل البيع، ويعني يكون على المتلف ضمان هذا المال فيجب عليه الضمان. إذن يبطل البيع في حالة ما إذا باع المال، أو ويجب عليه الضمان في حالة ما إذا أتلفه، يعني وإن سكت صاحبه فسكوته هنا لا يعتبر إذنا لا في البيع ولا في الإتلاف. فإذن يجب على من باع مال غيره وهو يشاهد وهو ساكت أن يعني إذا باعه أن يرده إلى صاحبه، لأنه يبطل البيع في هذه الحالة. وإذا كان المسألة مسألة إتلاف يجب عليه الضمان، لأن سكوت صاحبه لا يدل على الرضا ولا يدل على الموافقة. أيضا من أمثلة وفروع هذه القاعدة ما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم قبل قليل، أنه إذا استؤذنت الثيب في نكاحها، استؤذنت المرأة الكبيرة الثيب في نكاحها فسكتت، فإن سكوتها لا يعد إذنا منها بالتزويج، لأن القاعدة تقول لا ينسب إلى ساكت قول، والمرأة الكبيرة في الغالب وفي المعتاد أنها لا تستحي من أن تصرح إما بالموافقة أو بالرفض، وبالتالي يعني لا يجعل سكوتها بمثابة الرضا والموافقة، بل لابد أن تصرح بذلك. هذا ما يتعلق بالشق الأول، كما قلت هالشق هذا هو الأصل وفروعه كثيرة لا تنحصر. ننتقل للشق الثاني، وهو ما يتعلق بقولنا في القاعدة: ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. فالأمور التي يسكت فيها الإنسان ويجعل سكوته بمثابة الموافقة والرضا، وهذا فيما إذا احتيج إلى ذلك وصار لا بد أن يصرح، وإلا جعل سكوته رضا، ففي مثل هذه الحالات لا يعني لا بد أن يصرح، أو أن سكوته يقوم مقام رضاه. من أمثلة هذا القسم، لو علم الشريك بأن شريكه قد باع نصيبه الذي يخصه من العقار، يعني شريكان مشتركان في عقار أو في أرض أو ما إلى ذلك، فباع أحد الشريكين نصيبه وسكت الآخر عن هذا البيع، فإن سكوته يعد إسقاطا منه لحق الشفعة، لأن السكوت هنا في معرض الحاجة إلى البيان، فيكون السكوت إذن بيانا ودلالة على الموافقة على البيع، وأن هذا الشخص الشريك لا يريد الشفعة ولا يريد أن يأخذ نصيب هذا البائع، وأنه راض بهذا البيع. فلا بد إذن، ولأن الشفعة كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم كحل العقال، بمعنى من أرادها يبادر إليها، وسكوته وتركه لها معناه أنه لم يردها ولم يعني يرد نصيب شريكه، وإنما يعني رغب في أن ينتقل إلى أي شخص آخر لا مانع عنده من ذلك. إذن لو علم الشريك بأن شريكه سيبيع نصيبه وسكت، فإن سكوته إذن يعد إذنا في هذا البيع وعدم طلب للشفعة التي كان يستحقها لو طلبها. أيضا من أمثلة هذا القسم ما ورد أيضا في الحديث السابق، دليل القاعدة، لو استؤذنت البكر في نكاحها، استؤذنت البكر في نكاحها فسكتت، فإن سكوتها يعد إذنا منها بالتزويج وبالقبول، لأن الغالب في الأبكار هو الحياء، وبالتالي يجعل سكوتها بمثابة الرضا والموافقة، لأن هذا موضع حاجة إلى البيان، وبالتالي سكوتها يكون كأنه موافقة وبيان، لأنها تستحي من أن تصرح بالموافقة لكنها لا تستحي أن تصرح بالرفض. فما دام أنها لم ترفض، إذا لم يبقى ما أمامنا إلا أمران، إما موافقة أو رفض، والرفض لا يستحى منه، فما بقي لما سكتت إلا أنها موافقة، إلا أنها موافقة، فبالتالي يجعل سكوتها بمثابة الرضا. فهذا أيضا مثال لما كان السكوت فيه في معرض الحاجة إلى البيان، ويعتبر بيانا. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى هي في جانب قولنا لا ينسب إلى ساكت قول، فإن يعني الساكت نحن تيقنا أنه لم يتكلم ولم يعني يبين مراده، فسكوته دال على يعني عدم نسبة الأمر إليه يقينا، عدم نسبة الأمر إليه يقينا، ونسبتنا إليه مشكوك فيها، فلذلك أخذنا بجانب اليقين وهو عدم النسبة، كما تنص عليه القاعدة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. إذن في جانب لا ينسب إلى ساكت قول، فإن الساكت نحن نتيقن أنه لم يتكلم ولم يحدث شيئا، فبالتالي أخذنا بعدم النسبة إليه أخذ باليقين، ولو نسبنا إليه لكنا أخذنا بالشك، ونحن دائما في هذه القواعد نميل إلى اليقين ونأخذ باليقين ونترك المشكوك فيه، كما تنص عليه القاعدة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة وفروعها ودليلها. ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي قاعدة لا عبرة بالتوهم، قاعدة لا عبرة بالتوهم، أيضا هذه من القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومعنى لا عبرة أي لا اعتداد. والتوهم سبق معنا عندما تحدثنا في مقدمة قاعدة اليقين لا يزول بالشك عن درجات الإدراك، أن الوهم هو الدرجة الرابعة والأخيرة في ذيل القائمة، لأن قبله اليقين والظن ثم الشك ثم الوهم، فالوهم لا عبرة به ولا تبنى عليه الأحكام ولا تؤخر من أجله الأحكام الثابتة. فالوهم مصدر للفعل توهم، والاسم منه الوهم، ومعناه إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينها، أو نقول تجويز أمرين أحدهما يعني أرجح من الآخر. فالمرجوح هو الوهم، المرجوح هو الوهم، والراجح منهما هو الظن كما سبق. فنحن هنا نتكلم عن الوهم، فهو الطرف المرجوح، فهو الطرف المرجوح من أمرين يتردد الذهن بينهما، فهذا هو الوهم. والقاعدة تنص على أنه لا عبرة به ولا اعتداد ولا ينظر إليه ولا تبنى عليه الأحكام في الشرع، ولا أيضا تؤخر من أجله أحكام ثابتة، فالحكم لا يبنى على الوهم. وأيضا إذا كان عندنا أحكام ثابتة لا تؤخر ولا تؤجل من أجل توهم أن هنالك ما يزيلها أو ما يغيرها، فالأوهام لا حكم لها لا في الإثبات ولا في إزالة الشيء الثابت. فمعنى القاعدة إجمالا إذن أن التوهم لا حكم له، فلا تبنى عليه الأحكام الشرعية، كما أنه لا يصلح لتأخير ولترك العمل بالأحكام الشرعية الثابتة. دليل أو وجه عدم بناء الأحكام على الوهم هو أن الوهم كما سبق أقل درجة من الشك، الوهم أقل درجة من الشك وأضعف منه، والشك لا يبنى عليه حكم ولا ينظر إليه كما سبق في أدلة القاعدة الكبرى، وخاصة الأدلة الواردة من السنة والتي أمرت باطراح الشك. فالوهم إذن من باب أولى أن يطرح، إذا كانت الأدلة دلت على اطراح الشك وهو أقوى من الوهم، فما بالك إذن بالوهم الأضعف، فلا شك أنه أولى بالإطراح، فلذلك لا عبرة به ولا تبنى عليه الأحكام. نأخذ بعض الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة، فمن فروعها: لو اشتبهت القبلة على المسلم فصلى إلى جهة بلا تحر واجتهاد فإن صلاته غير صحيحة، لأنه بنى أمر إثبات القبلة على مجرد الأوهام، والآن اشتبهت عليه القبلة ولا يدري في أي جهة تكون، فخبطها عشوة وصلى على أي جهة يعني بدون تحر وبدون اجتهاد، إذن هذا معنى ذلك أنه بنى الصلاة على وهم، ولا والقاعدة تقول لا عبرة بالتوهم. لكن لو فرضنا أنه اجتهد وتحرى ونظر يعني في الأمور القريبة منه التي قد تعينه، سواء يعني بلد أو سؤال شخص، أو يعني مثلا إذا كان في وقت مثلا خروج الشمس أو في الليل وبعض النجوم التي يمكن يستدل بها، فتحرى في ذلك ثم صلى، هنا اجتهده، فإن أصاب القبلة فالحمد لله تحقق، وإن أخطأ فقد اجتهد ولا أشكال عليه. لكن المشكلة حينما يصلي بلا تحر واجتهاد، وإنما هكذا مباشرة خبطها عشوى لأنه لم يعرف القبلة فصلى إلى أي جهة، هنا نقول صلاتك غير صحيحة لأنك بنيتها على وهم، والقاعدة تقول لا عبرة بالتوهم. أيضا من فروع هذه القاعدة: لو شهد شهود في قضية عند القاضي ثم غابوا أو ماتوا، فلا يحق للقاضي أن يؤخر الحكم بناء في شهادتهم بناء على أنهم قد يرجعوا عن هذه الشهادة، لأن مسألة أنهم قد يرجعوا وهم ولا عبرة بالتوهم. يعني لو عرضت قضية على القاضي ثم شهد فيها شهود وحضروا وأدوا الشهادة، ثم بعد ذلك قبل الحكم في المسألة غابوا أو ماتوا أو حصل لهم أي أمر مما لم يستطع معه الوصول إليهم للنظر في شهادتهم مرة أخرى، فالقاضي لا يحق له أن يترك الحكم بشهادتهم بناء على أنهم لو جاءوا قد يكونون يرجعون عن الشهادة. هذا وهم، والأوهام لا عبرة بها كما نصت عليه هذه القاعدة. أيضا من فروع هذه القاعدة: لو مات مدين تركته مستغرقة بالديون، وطالب الدائنون الموجودون بقسمة ما وجد من تركته فيما بينهم، فلا يحق للقاضي أو من يقوم بقسمة هذا المال أن يؤخر القسمة بناء على احتمال أنه قد يخرج دائن لم نتوصل إليه ولم نعرف، فهذا لا يجوز له أن يؤخر القسمة لأن هذا احتمال ووهم، والأوهام لا عبرة بها. فإذا يقسم الدين على الموجودين من الدائنين الذين طالبوا بالقسمة، ومسألة احتمال أنه قد يخرج دائن آخر لم نعرف ولم نتوصل إليه، هذا احتمال مجرد لا يسنده دليل ولا عبرة بالتوهم، ولو خرج لا حلت المسألة بالطرق الشرعية من أنه مثلا يعود على هؤلاء الشركاء بنصيبه منهم، فالحمد لله في وسائل، لكن قضية يؤخر الحكم فيها والبت بناء على هذا الوهم فلا يسوغ ولا يجوز، لأن القاعدة تقول لا عبرة بالتوهم. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى واضحة وجلية، وهو أن الوهم أدنى درجة من الشك واليقين لا يزول بالشك، فمن باب أولى ألا يعني، لأنها لا نقول لا عبرة بالتوهم، أنه لا تبنى الأحكام على الأوهام، لأن الأوهام أدنى درجة من الشك، والشك لا يعني يزيل اليقين. فإذا نفس القضية، الأوهام لا تزيل اليقين، فنحن نبقى على ما تيقنا ولا نأخذ بالأوهام، لأنها أقل من الشكوك، والشكوك لا ينظر إليها، فالأوهام من باب أي أولى ألا ينظر إليها. عندي القاعدة التي تلي ذلك، هي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. لا شك أن الظن تبنى عليه الأحكام الشرعية، وقد سبق عندما تحدثنا عن درجات الإدراك في مقدمة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أنه الدرجة الثانية بعد اليقين، وأن الأحكام الشرعية كثيرا ما تبنى على الظن، لكن هذا المراد به الظن الصحيح الثابت الذي لم ينتقض. أما هذه القاعدة فتتكلم عن ظن تبين خطأه وتبين أنه غير صحيح، فإذا تبين أنه غير صحيح فلا عبرة به، كما تنص هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فلا عبرة إلا اعتداد ولا يعني احتساب. الظن هو الإدراك الراجح من أمرين محتملين في الذهن، فهو الإدراك الراجح، ومقابله المرجوح وهو الوهم الذي سبق يعني الحديث عنه. البين خطأه أي الواضح والظاهر أنه خطأ بسبب يعني خلل فيه، فلا عبرة به ولا تبنى عليه الأحكام، ويلغى ما ترتب عليه من أحكام. فإذا الظنون التي تبين خطأها لا عبرة بها ولا ينظر إليها، وتنقض الأحكام التي بنيت عليها، ما دام أنه تبين أنه خطأ إذن لا ينظر إليه ولا يعتبر. من أمثلة وفروع هذه القاعدة، لو ظن مسلم أنه على طهارة فصلى، ثم بعد الصلاة تبين أنه ليس على طهارة، هل نقول والله صلاتك صحيحة لأنك بنيتها على الظن؟ لا، هذا الظن تبين خطأه، ولا عبرة بالظن البين خطأ، إذن صلاته باطلة، ولا بد أن يعيد طهارته وأن يعيد صلاته مرة أخرى، لأنها بنيت على ظن خاطئ، ولا عبرة بالظن البين خطأه. أيضا لو ظن مسلم أن وقت الصلاة قد دخل فصلى، ثم يعني تبين له بعد ذلك أنه لم يدخل الوقت ولم يتحقق شرط دخول الوقت، فأيضا نفس القضية، صلاته ليست صحيحة لأنه بناها على ظن خاطئ، فلا بد أن يعيدها مرة أخرى، لأنها بنيت على ظن خاطئ، ولا عبرة بالظن البين خطأ، ولا عبرة بالظن البين خطأ. أيضا لو أن فرع آخر، لو أن إنسانا كفل غيره بدين، ثم المكفول سدد هذا الدين، ثم جاء أيضا الكفيل وسدد الدين مرة أخرى ولم يعلم بتسديد صاحبه لهذا الدين، أيضا هذا التسديد يعني مبني على أن الدين ما زال باقي، والدين في الحقيقة الآن لم يبقى لأن صاحبه قد سدده، فإذا يكون تسديده مبني على ظن خاطئ، فيحق له الرجوع وأخذ المال ممن يعني من هذا الدائن الذي أعطي الدين مرتين، من صاحبه الأساس ومن الكفيل، لأن الكفيل إنما دفع بناء على أن الدين ما زال باق وهو قد سدد، فبالتالي إذن إعطاؤه لهذا المال كان مبنيا على ظن خاطئ، ولا عبرة بالظن البين خطأ. نختم هذه القاعدة بعلاقتها بالقاعدة الكبرى، فالظن إذا تبين أنه خطأ صار بقاء الحكم في الذمة يقين، فلا يزال عنه بهذا الظن، لأنه أدنى درجة من الشك الذي يستوي طرفه. إذا تبين خطأ الظن يتبين عندي، إذا يعني فعلت فعلا بناء على ظن خاطئ، بعد ما يتبين أن الظن خاطئ إذا يكون بقاء الحكم في الذمة متيقن، لأن فعله بهذا الظن لم يبرئ أو لم تبرأ منه الذمة، فإذا يكون بقاؤه في الذمة متيقن، وزواله يعني مشكوك فيه، أو يعني لم يزل عنه بواسطة هذا الفعل، لأن هذا ظن خاطئ، فبالتالي لا يرتفع ما بقي يعني ما لا يرتفع الباقي يقينا في الذمة بواسطة هذا الفعل الذي تبين أنه خطأ، لأن هذا الذي تبين أنه خطأ يعد الآن أدنى درجة من الشك، لأن الشك يستوي طرفاه ولا ندري أيهما، وهنا عرفنا أن هذا الأمر خاطئ، فبالتالي لا يمكن أن يزال به اليقين لأنه أدنى درجة في هذه الحالة من الشك. هذا ما يتعلق بهذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.